بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في باب التوكل واليقين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح البطانة. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حاثا أمته على التوكل: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، يعني توكلا حقيقيا تعتمدون على الله عز وجل اعتمادا تاما في طلب رزقكم وفي غيره، لرزقكم كما يرزق الطير. الطير رزقها على الله عز وجل لأنها طيور ليس لها مالك، تطير في الجو وتغدو إلى أوكارها وتستجلب رزق الله عز وجل. الطير رزقها على الله عز وجل لأنها طيور ليس لها مالك، تطير في الجو وتغدو إلى أوكارها وتستجلب رزق الله عز وجل. الطير تغدو خماصا، تغدو يعني تذهب في أول النهار لأن الغدوة أول النهار، خماصا يعني جائعة كما قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. مخمصة يعني مجاعة. تغدو خماصا يعني جائعة ليس في بطونها شيء لكنها متوكلة على ربها عز وجل. وتروح بطانا، تروح يعني ترجع في آخر النهار لأن الرواح هو آخر النهار. بطانا أي ممتلئة البطون من رزق الله عز وجل. ففي هذا دليل على مسائل: أولا أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله حق الاعتماد، ثانيا أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى الطير في جو السماء لا يمسكه في جو السماء إلا الله ولا يرزقه إلا الله. كل دابة في الأرض من أصغر ما يكون من الدواب الذر ومن أكبر ما يكون الفيلة وأشباهها، كل دابة في الأرض فإن على الله رزقها كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ولقد ضل ضلالا مبينا من أساء الظن بربه فقال: لا تكثروا من الأولاد تضيق عليكم الأرزاق. كذبوا ورب العرش، إذا أكثروا من الأولاد أكثر الله من رزقه لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، رزق أطفالك وأولادك على الله عز وجل، هو الذي يفتح لك أبواب الرزق من أجل أن تنفق عليهم. لكن أكثر الناس بل لكن كثيرا من الناس عندهم سوء ظن بالله عز وجل ويعتمدون على الأمور المادية المنظورة ولا ينظرون إلى المدى البعيد ويتطلعون إلى الله عز وجل وأنه هو الذي يرزق ولو كثر الأولاد. أكثر من الأولاد تكثر لك الأرزاق، هذا هو الصحيح. وفي هذا دليل أيضا على أن الإنسان إذا توكل على الله حق التوكل فليفعل الأسباب. ولقد ضل من قال: لا أفعل السبب وأنا متوكل، هذا غير صحيح. المتوكل هو الذي يفعل الأسباب معتمدا على الله عز وجل. ولهذا قال: كما يرزق الطير تغدو خماصا، تغدو تذهب تطلب الرزق، ليست الطيور في أوكارها ولكنها تغدو وتطلب الرزق. فأنت إذا توكلت على الله حق التوكل فلا بد أن تفعل الأسباب التي شرعها الله لك. من طلب الرزق من وجه حلال، بالزراعة، بالتجارة، بالعمالة، بأي شيء من أسباب الرزق، اطلب الرزق معتمدا على الله ييسر الله لك الرزق. وفي هذا دليل على، ومن فوائد هذا الحديث أن الطيور وغيرها من مخلوقات الله تعرف الله، تعرف الله. نعم، كما قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهن تسبيحه. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالطيور تعرف خالقها عز وجل وتطير تطلب الرزق بما جبلها الله عليه من الفطرة التي تهتدي بها إلى مصالحه، وتعدو إلى أوكارها في آخر النهار بطونها ملأة. وهكذا جواليك في كل يوم، والله عز وجل يرزقها ويسر لها الرزق. وانظر إلى حكمة الله كيف تعدو هذه الطيور يعني إلى محلات بعيدة وتهتدي بالرجوع إلى أماكنها لا تخطئها، لأن الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والله موفق.